الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظمي أسهل المسالك الشيخ محمد البشار مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي ولازال كلام موصولا حول باب الحد وأحكام المتفرقة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل أو التقصير. الآن سيتكلم عن مسائل من الضمان ونحوه إلى آخر الباب، وهي مسائل في الحقيقة فيها تفاصيل وكذا، لكن نحاول أن نذكر منها ما تيسر. قال لك: الإمام في التعزير يضمن إذا جهل أو قصر، وهذا يقولون الراجح أن فيه تفصيلا، فإن كان ظن السلامة فلا شيء عليه، وإن كان ظن الهلاك فعليه القود قصاص، وإذا كان شك فالدية على عقيدته. طيب، كذا طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر. كذلك ممن يضمن الطبيب إذا كان جاهلا بالطب، قد جاء في الحديث: من تطبب بغير طب فهو ضامن. فإذا كان الطبيب جاهلا بالطب أو تطبب من غير طب فهو ضامن لما أتلفه بجهله. وكذلك إذا ظهر أنه قصر، إذا كان عارفا بالطب ولكنه قصر، كان يكون مثلا ينبغي أن يجري تحليلات معينة أو يعني تساهل في أمر معين، فهذا أيضا يضمن. وكذلك إذا كان الشيء يحتاج إلى إذن ففعله بغير إذن، ففعله بإذن غير معتبر، كأن يكون استأذن صبيا مثلا في علاجه، فهذا الصبي ليس له إذن معتبر، فهذا لا يعفيه من الضمان، فضلا عن أن يكون بغير إذن أصلا في شيء يجب أن يستأذن فيه المريض فما استأذنه فعليه الضمان. ويفهم من مفهوم الحديث سهل: من تطبب بغير طب فهو ضامن، أن من تطبب بطب وبالضابط الشرعية أنه لا ضمان عليه، أما إذا حصل منه جهل أو تقصير أو ترك استئذان من يجب استئذانه فقال لك يضمن. أو أجج النار بريح عصفت أو سل إصبعا فسنا قلعت. المسألة الثالثة مما فيه الضمان: إذا أجج وأوقد نارا في يوم عاصف الريح، فإنه إذا حملت هذه الريح النار إلى مكان فأحرقت شيئا فإن عليه الضمان. قالوا: إلا أن يكون المكان بعيدا جدا بحيث بعيدا عنه بحيث لا يظن وصولها إليه، فحينئذ لا شيء عليه. المسألة الرابعة: أو سل إصبعا فسنا قلعت. إذا عض إنسان إنسانا يد إنسان فسحب يده الآخر فخرجت معه بعض أسنان العاض، فهل عليه الضمان أو لا؟ قال لك: عليه الضمان، وظاهره مطلقا وهو كظاهر الشيخ خليل، لكن الشراح الشيخ دردير وغيره قيدوا هذا بما إذا كان، قالوا الراجح أنه إذا كان هذا قصدا لقلع سنه، أما إذا كان لم يقصد قلع سنه إنما قصد فقط إنقاذ يده فهذا لا ضمان عليه. وعليه حملوا الحديث، الحديث الصحيح متفق عليه في الصحيحين، وهو: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان ظاهر كلام بعض علماء المذهب أنه يضمن، لكن قالوا الراجح هو هذا تفصيل. تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أو راكبي. نعم، ما أتلفته البهائم فيه تفاصيل. وقال الناظم هنا تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أو راكب إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل، فالضمان مستقر. نعم. إذا أتلفت الدابة شيئا بفعل شخص فعلى فاعله، سواء كان راكبا من فوقها أو سائقا لها من خلفها أو قائدا لها من أمامها. وإذا اجتمعوا يعني يقولون الراكب يكون بمنزلة المتاع. طيب، وإن سقط راكبها فأتلف مالا ففي ماله، وغير المال فديته على عاقلته. وأما ما أتلفته الدابة بذنبها أو أتلفه ولدها فهدر. وإن أتلفت بغير فعل بل بسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب ولو حصل منه إنذار، لأن من بالطريق لا يلزمه التنحي، فلا ينفع قولهم يمينك شمالك إذا حصل تلف شيء. فإن اجتمعوا ضمن القائد والسائق حيث لم يكن فعل من الراكب، فإن تعدد الراكب فالضمان على المقدم، وإن كان كل على جنب الدابة. إذا تعدد الركاب قالوا فالضمان على المقدم، وإن كان كل على جنب الدابة اشتركا، فإن حصل شك هل من الدابة أو من الفعل فهدر، إلى غير ذلك من التفاصيل الطويلة في هذا الموضوع. طيب، وأما إتلاف الدواب للزروع، إتلاف الدواب للزروع يعني بحيث تأكل من الزرع أو كذا، فهذه أيضا فيها تفاصيل. فما أتلفته البهائم إن كانت غير معلومة العداء ولم يحفظها ربها بربط أو غلق باب، فيضمن ما أتلفته ليلا، يضمن ربها ما أتلفته ليلا. وأما إذا كانت معروفة بالعداء يعني أنها تعتدي على الزروع وكذا، فعلى ربها حتى لو نهارا حيث لم يحفظها. وأما إذا حفظها بأن ربطها ربطا محكما أو غلق الباب عليها فانفلتت، فلا ضمان مطلقا ليلا أو نهارا. فإذا إذا كانت هذه يعني يمكن أن نقسم هذه المسألة إلى أحوال. الحال الأولى إذا ربطها وأتقن ربطا محكما أو أغلق عليها الباب فلا يضمن مطلقا لا ليلا ولا نهارا، لأنه فعل الذي عليه. طيب هكذا قال. وإذا لم يفعل ذلك فهذا فيه تفصيل، إن كان ليلا فعليه الضمان. إذا كانت كذلك إذا كانت غير فإن كانت غير معلومة العداء يعني لا تعرف بالاعتداء فيفرق بين الليل والنهار، فإن كانت ليلا ضمنها لأن عليه أن يحفظها ليلا، وإلا وإن كانت نهارا لم يضمن. وفي هذا جاء حديث في سنة أبي داود براء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على يعني على أصحاب المواشي وما إلى ذلك أن يحفظوا مواشيهم ليلا، وعلى أصحاب الزرع أن يحفظوا زرعهم نهارا. وأما إذا كانت معلومة العداء فإنها يضمنها ولو نهارا إذا لم يحفظها بالإتقان كما تقدم. هذه خلاصة المسألة. وأما النهار نفسه فيه تفاصيل سيأتي ما يتعلق بالراعي ومتى يضمن ومتى لا يضمن، ذكرها هو بعد ذلك. قال وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا سرح قرب المزرعة. النهار فيه تفصيل، لا يضمنونه إذا سرحوها للرعي بعيدا عن المزارع ولم يكن فيه لم يكن معها راع له قدرة على حفظها، حينئذ فلا ضمان على ربها لأنه سرحها بعيدا عن المزارع ولكنها بحيث يعني يظن أنها لا يمكن أن تصل للزرع ولكنها وصلت فلا ضمان عليه. وأما إذا كانت معها راع فإنه يضمن، قالوا ولو صبيا، لأنه من خطاب الوضع. إذا سرحها قريبا من إيش؟ من المزارع، أو كان له قدرة على حفظ يعني منعها فلم يفعل، فإنه يضمن هذا الراعي. إذن أحيانا لا ضمان أصلا، وهذا يكون بشرطين، وهذا كله في النهار هذا. وإن شئت بثلاث شروط: أولا أن تكون غير عادية، وثانيا أن تكون، وهذا كله في النهار طبعا، يمكن أن نضيف في شرط أن يكون نهارا، الثالث أن سرحت بعيدا عن المزارع، الرابع ليس معها راعي. هذه أربعة شروط إذا اجتمعت فلا ضمان أصلا. أما إذا سرحت بقرب المزارع فعلى ربها الضمان إذا لم يكن طبعا معها راعي. وأما إذا كان معها راعي ويقدر على حفظها فإنه يضمن. وكذلك ولو يعني كان بعيدا فتركها فيضمن، الله أعلم. أما إذا كان، وكذلك إذا سرحها قريبا من المزارع فهذا مقصر، ويشعر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني هذا فيه نوع من التقصير، فيه يوشك أن يرتع فيه. فبالتالي إذا سرحها قريبا من المزارع فأكلت منه فعليه الضمان، على الراعي هذا الضمان. طيب، ثم قال: إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه. المستهلك يعني إذا كان هناك شيء معرض للهلاك ومررت به وكان بإمكانك أن تنقذه فلم تفعل، فإن المالكية رحمهم الله يرون أن عليك الضمان. لماذا؟ لأن هذا ترك، والترك فعل في صحيح المذهب، وإن شئت فقل، والكف فعل في صحيح المذهب. ولهذا قال صاحب المراقي: لو فروع ذكرت في المنهج إلى آخره، وسردها من بعد ذا البيت يجي إلى آخره. فذكروا أشياء الترك فيها فعل، فكونك يجب عليك أن تنقذ مال أخيك المسلم، فإن لم تفعل ضمنته ولو كان نفسا. يعني إذا كان هناك شخص مثلا معرض للهلاك، سيقع في بئر مثلا أعمى وأنت تراه فلم تفعل، قالوا عليك ديته. لكن طبعا أحيانا تكون على العاقلة كما هو معروف، لكن الشخص أن الشاهد أن عليه الضمان في الجملة. وكذلك إذا رأى مالا مثلا سيتلف فلم يفعل، لم ينقذه، مثلا يرى نارا تسير إلى مال فلم يخلصه وكان بإمكانه أن يخلصه وما إلى ذلك. إن خلصه فقد فعل ما أوجب عليه وإلا ضمنه. كذلك من كان له فضل شيء يحتاج إليه شخص آخر ليتخلص من الهلاك، فبخل به ولم يعطيه إياه ومنعه إياه، ضمنه. هذا معنى قولك: كصاحب الفضل لمحتاج، نعم، تعطى له القيمة إلا في العدم. مثلا إذا كان معك فضل طعام، هناك شخص يحتاج إليه جدا وإلا سهلك، فلم يعطيه إياه فعليه الضمان. لكن هل تعطى له القيمة؟ إذن يجب عليه أن يبذله. وكذلك إذا كان هناك شخص عنده جائفة يعني جرح مثلا نافذ إلى الجوف، ويحتاج خيطا، وأنت هذا الخيط لا تحتاج إليه يعني في شيء ضروري، وهو يحتاج إليه كي يخيط جرحه وإلا سيهلك، فلم تعطه كذلك ضمان. وكذلك وقس على ذلك يعني من كان له مثلا عنده وثيقة عندك مقيد فيها حق عند القاضي يحتاج إلى هذه الوثيقة، فأنت أمسكتها عندك حتى حكم عليه بفوات هذا الحق، تضمن له هذا المال. فالمهم أنك إذا فوتت عليه أي مال بسبب تركك لما يجب عليك فإنك تضمنه، وكذلك النفس يضمنها. يعني بعضهم قال مثلا في منع الطعام والشراب: إن تأول ضمن في منعه ضمن دية خطأ وإلا اقتص منه. يعني أحيانا قد تصل إلى درجة أن يقتل به. مثلا هذا المضطر للطعام والشراب منعه، إن كان متأولا يظن مثلا أنه يجوز له منعه فدية خطأ، وإلا إذا كان يعلم الحكم ويعني لا وجه وأنه لا وجه له في منعه عليه القصاص، قال لك يقتل به كما قال الشيخ كخنق ومنع طعام، قال في الجنايات. فقد بعضهم يحمل كلمة الضمان على ما يشمل القصاص. ثم آخر مسألة ذكرها في هذا الباب، من فك شيئا منك لص بالفدا لم يعطه مولاه إلا بالفدا، إن فكه من غير قصد ملكه أو لا فمجانا يكون لربي، وفي بعض النسخ إلا فمجانا يكون لربي. يعني أن من مثلا إذا أخذ لص مثلا سرق متاع إنسان ثم جاء شخص آخر يريد أن يخلصه، مثلا سرق متاع زيد سرقه لص فأراد عمرو أن يخلصه لزيد، وجد اللص فاتفق معه مثلا قال أنا أعطيك قدرا من المال وترد إلي وتعطيني هذا المتاع. فهذا فيه تفصيل، إن كان عمرو أراد أن يخلص المتاع لزيد فإنه يرجع على زيد بما دفع، يقول مثلا أنا دفعت 1000 ريال لأخلص لك هذا المسروق أعطني إياه فيعطيه إياه. أما إذا كان إنما أخذه من اللص بنية تملكه لنفسه فهو نفسه غاصب من الغاصبين فلا شيء له. إذا كان أعطاه 1000 ريال عمرو يتملك المتاع لنفسه وهو يعلم أنه مسروق وأنه لزيد فلا شيء له أصلا، يأخذه زيد مجانا إذا استطاع، يعني إذا أعطاه السلطان يأخذه مجانا. هذا معنى قوله من فك شيئا منك لص، يعني من لص وما أشبهه بالفدا لم يعطه مولاه إلا بالفدا، إن فكه من غير قصد ملكه، يعني محل هذا إذا فكه لا بقصد ملكه لنفسه بل بقصد تخليصه لربه، إلا وفي النسخة الأخرى أو لا، يعني إلا يكون أمر كذلك بأن كان فكه لأجل أن يتملكه لنفسه فمجانا يكون لربه، يعني يأخذه صاحبه مجانا ولا شيء لصاحبه. نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله ويضمن الإمام والحاكم في التعزير الذي يقيم على الجاني إن تجاوز فيه الأدب المطلوب. قال الدردير على خليل عند قول الشيخ خليل وضمن ما سرى على نفس عضو أو جرح، أي ضمن دية ما سرى لكن على العاقل وهو كواحد منهم، وأما لو ظن هذا عند الشك يعني. وأما لو ظن عدم السلامة أو لا إنجزم فالقود، والحاصل أنه إذا ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عند الجمهور، وإن ظن عدمها فالقصاص، وإن شك فالدية على العاقل. إذن ثلاثة أحوال وهو كواحد منهم، وسواء في ثلاثة الأقسام شهد العرف وأصلحوها كتب العفو، هذا خطأ، شهد العرف بالتلف منه هذا هو الراجح انتهى منه. ومن هنا يفهم مراد الناظم بقوله النفس في الجهلية والتقصير عليه ضمان النفس التي تلفت بسبب جهله أو سبب تقصيره، ثم شبه في الضمان بسبب الجهل والتقصير قوله كذا طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره، يعني أن الطبيب الجاهل بأمر الطب وقواعده فتطبب من غير معرفة بعلم الطب فمات المريض نتيجة عمليته السلبية، أو إن ظهر تقصيره في العملية كما إذا عمل عملية جراحية لمريض من شأنها لا تجرى عليه تلك العملية إلا بعد علاج مسبق، كما إذا كان مريضا بالسكري مثلا فأجرى عليها العملية قبل معالجة مرض السكري، يعني مثلا قبل ما يحتاج. طبعا معروف أن السكر في زمننا هذا لا يعالج علاجا تاما يعني المشهور عند الأطباء، لكن لعله يقصد يعني معالجة بعض آثاره التي قد تؤثر في العملية، يعني معادلتها بشيء أو التصرف معها بشيء معين. فإن من المعلوم أن هذه العملية لا تتكلل بالنجاح أو تسبب فيها لكن مريض أو موته، فإنه يضمن الضمان على العاقل إن كان ثلث الدية فأكثر إلا ففي ماله. سبق معنا أن كل ما دون الثلث فهو على الجاني، أو إذن من لا يعتبر كذلك إذا اعتمد الطبيب على إذن من لا يعتبر إذنه، كما إذا داوى صبيا بإذنه فهلك فإنه يضمن، ومثل المداوات بلا إذن معتبر في الضمان إذن الرشيد في قتله انتقال الحق لوليه. يعني إذا قال لا إنسان اقتلني أنا أسقطت عنك حقي في ذلك لا يجوز له أن يقتله، فالحق بعد ذلك يكون لوليه، إن شاء أن يقتص منه اقتص، ولا يكون هذا الإذن مسقطا للقصاص. لا إن أذن في جرحه أو إتلاف ماله فلا ضمان إلا الوديع، لأن الحق باق لصاحبه وهو يعني تنازل عنه مثلا، لكن ما أدري هل يلزم أن يبقى على تنازله أو لا راجع. فلا ضمان إلا الوديع إذا أذن ربها لمن هي عنده في إتلافها فإنه يضمن إذا أتلفها لالتزامه حفظها بالقبول، انتهى من الدسوقي. أو أجج النار، يعني أن من أجج نارا بريح عاصفت فانتقلت النيران بسبب الريح العاصفة فأحرقت إنسانا أو أشجارا أو مالا في مكان يمكن وصول الحريق إليه، فيضمن المال في ماله والدية على عقيدتي أو الدية على عقيدتي. قال الشيخ خليل: وكتأجيج نار في يوم عاصف. قال شريح الشيخ محمد الليش: أي شديد فأحرقت شيئا منه، فإنه يضمن من أججها ابن عرفة في حريم البئر منها، يعني على مسافة المسافة التي تعرف بحريم البئر ما حولها، من من أرسل في أرض نارا لعل أو ماء فوصل إلى أرض جاري فأفسد زرعه، فإن كانت أرض جاري بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح فأحرقته فلا شيء عليه، وإن لم يؤمن وصول ذلك إليها لقربها فهو ضامن، وكذلك الماء، وما قتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلها. انتهى منه باختصار. أو سل إصبعا فسنا انقلعت، أي من عضه إنسان في إصبعه فجذبه بقوة فانقلع بسبب ذلك شيء من أسنان العاض، فعليه الضمان على المشهور، وقيل لا ضمان عليه، وهو الظاهر من الحديث، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيته. وقد ذكرنا تفصيل الشيخ الدردير، وهو أنه القصد يعني قلع سنه أو قصد مجرد تخليص يده من الأذى، ولهذا جاء في الحديث يعني يتركها لك حتى كذا، أو قال ضع يدك أنت حتى يعضها، أو واسحب يدك أو كذا أو سل يدك، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، يعني من قارب أو ما قاربه ينقص أو يزيد. يراجع الحديث وهو في الصحيحين بروايته، ففي صحيح أو في أحدهما، ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رجلا نعم هو ظاهر محديث، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيته، وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. وفي الشيخ خليل: هو عضه فسل يده فقلع أسنانه. قال الشيخ دردير على خليل: دردير على خليل: فيضمن الدية في مالي، وهذا إن قصد بسل يدي قلعها، هذا هو. وأما إن قصد تخليص يدي أو لا قصد له، يعني سحب تلقائيا هكذا من غير أن يفكر، فلا ضمان، وهو محمل الحديث، هذا هو الراجح. ثم انتقل يتكلم على حكم الدواب إذا أتلفت زرعا أو غيره، فقال: تضمين إتلاف الدواب الواجب، دوابي بالتخفيف لأن الشعر لا يجتمع فيه ساكنا، الواجب من سائق للدابة أو قائد وهو الذي يتقدم أمامها والسائق خلفها والله أعلم، وتسير بسيره أو راكب مستول على ظهرها، فإن انفردوا لعلها ما أدري مستول أو مستوين على ظهرها، فإن انفردوا فإن كل واحد منهم مخاطب بانفراده في الضمان، وأما عند الاجتماع فالضمان على القائد والسائق ولا ضمان على الراكب، لأنه بمنزلة المتاع المحمول على ظهرها، إلا أن يكون إتلافها بسبب الراكب، يعني بسبب فعل منه هو دون غيره، فيختص به الضمان إلا أن يحصل منهما مشاركة في التسبب، ومثل ما وطئتهما لو طارت حصاة من تحت حافرها فكسرت آنية مثلا فضمانها من قائدها وسائقها وراكبها على ممر. أما إذا كان من الدابة وهي واقفة قالوا أو يعني بغير أي فعل منهم أو كذا، أو سيذكر هذا، نعم، على ممر إتلافها أي الدابة من غير فعل هدر لا شيء فيه، لما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فعل العجماء جبار، الذي يعرفه العجماء جبار هكذا غير فعل، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، ومعنى الجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الباء لا شيء فيه. قال في الرسالة: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر، إلا بليل فالضمان مستقر. قال الشيخ خليل: ما اتفته البهائم ليلا فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهارا. وهذا فيه تفاصيل ذكرناها لكم آنفا. وقوله على وإن زاد على قيمته، يعني حتى لو كان ثمن الزرع أكثر من أو قيمة الزرع أكثر من قيمة الدابة، فلا يقول هي الدابة كلها بكذا كيف تضمنوني كذا، خذوا الدابة مثلا، لا، فليست كالعبد الذي فيما جنى له أن يسلمه فيما جنى كما تقدم لنا، لا، لأن الجانية هناك هو العبد في الحقيقة لأنه عاقل ومكلف، وأما هذه فليست هي عاقلة، فلا تسلم فيما جنت أو فيما وقع بسببها. وقوله بقيمته على الرجاء والخوف، يعني أنه إن كان بلغ الصلاح فبدأ صلاحه فيقوم بقيمته ولا إشكال، وإن كان لم يبدو صلاحه فكيف نقومه وهو لا يجوز بيعه، فنقومه على الرجاء والخوف، نقول يعني هذا إذا تم مثلا سليما بكم يقدر، فإن قالوا مثلا ب15، وإن كان يعني أتلفته الجائحة بكم مثلا ب5، فنقول المتوسط بينهما 10 هكذا فسره بعضهم، لا نهارا. نهارا أيضا في تفاصيل ذكرنا يعني وضمن الراعي إذا كانت معه، ويجوز أيضا وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا إن سرح قرب المزرعة، وهذا يوافق قول الشيخ خليل: إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع هكذا ضبطوها بضم الباء. فعل الراعي فعل الراعي إذا كان لعله وإلا فعل الراعي وكذا. فالأول إن كان له قدرة على منعها كانت بقرب المزارع أو لا، إذا كان معه راعي قادر على منعها فيضمن مطلقا سواء كان قريبا أو بعيد. وعلى ربها في الثاني، إذا كان قريبا من المزارع فيكون وليس معها راعي فعلى ربها، قد حذفه المصنف لظهوره ابن الشيخ خليل. وكذا إذا كانت عادية فعلى ربها ليلا أو نهارا إلا مع راع قادر على منعها، انتهى باختصار من الشيخ الدردير على الشيخ خليل. إن خلص المهلوك الشخص أو الشخص شيئا آيلا إلى الهلاك سواء كان آدميا أو حيوانا، بأن وجد إنسانا يريد أن يغرق يعني قارب الغرق في البحر أو يسقط في بئر، فاللازم عليه خلاص. أو وجد مالا قرب التهاب النيران السيارة مثلا فيها مفتاحة ومفتوحة، فالواجب عليه إنقاذه وإبعادها عن النيران. أو رأى السيل حاملا مثلا وفي طريقه أمتعة أو إبل معقولة، فالواجب عليه حل الإبل، إبل معقولة يعني مربوطة، فالواجب عليه حل الإبل حل رباطها إن أمكنه ذلك قبل وصول السيل ونقل المال من طريقه. أو وجد حيوانا مأكول اللحم ونقل المال من طريق نام. أو وجد حيوانا مأكول اللحم يريد أن يموت، فالواجب عليه ذبحه. إذا وجدت حيوانا مثلا شاة قاربت الموت لغيرك فعليك أن تذبحها حتى يستفيد منها لحما، وإلا ضمنتها. يقولون كذلك كالصيد في الحبالة وغيرها، إذا وجدت مثلا صيدا مصيدا وقارب الموت فعليك أن تذبحه لأنه صار مقدورا عليه، وإلا إذا لم تفعل ضمنته مجروحا، ضمنت قيمته مجروحا. أو وجد مالا عند ظالم يمكنه نزعه منه فلم يفعل مثلا، فالواجب عليه نزعه، فإن لم يفعل قال ولو بلسانه أو بجاهه، فإن لم يفعل في جميع ما تقدم فعليه الضمان إن أمكنه ذلك، كما قال من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه، فيلزم في نفس الدية وفي المال القيمة، فالدية على العاقل والمال من ماله، كصاحب الفضل لمحتاج أي لمضطر في فلات من أرض، فيجب عليه بذل ما فضل زاد عن طعامه أو شرابه لذلك المحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أخرجه مسلم. فإن لم يفعل فعليه الضمان. نعم تعطى له القيمة لصاحب الطعام إلا في العدم، إلا إن كان المحتاج عديما لا مال له. قال الشيخ خليل وضمن مار أمكنته ذكاته، يعني إذا كان المحتاج هذا له مال فيضمنه له لاحقا بعدين بعد أن يرجع إلى ماله وكذا يضمنه، أما إذا كان فقيرا لا مال له فلا شيء عليه، يجب عليه أن يبذله له مجانا إلا إن كان المحتاج عديما لا مال له. كذلك إذا كان معه مال مثلا فيقول هاك المال أعطني الطعام، يجب عليك أن تعطيني الطعام، بل قالوا له أن يقاتله عليه منعه بعد الإنذار، يقول له أنت يجب عليك أن تعطيني هذا المال الطعام وإلا سأقاتلك عليه، فإن أبى يجوز له أن يقاتله، فإن مات فهو هدى لأنه منع شيئا واجبا عليه، هكذا قال. قال هنا إلا في العدم أي إلا إن كان المحتاج عديما لا مال له. قال الشيخ خليل وضمن مار أمكنته ذكاته وترك، كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو المساك وثيقة أو تقطيعه أو فقدت شاهدي حق تردد نعم وترك أو ترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفض طعام أو شراب لمضطر عمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد. ومن فك شيئا منك لص وجده عنده أبى أن يرده إلى لقاء مال يبذل له ففعل الواجد بأن دفع له مالا ليأخذه من صاحب الشيء بفداء أي في نظير شيء لم يعطه مولاه إلا بالفداء. قال الشيخ خليل فالأحسن في المفدي من اللص أخذه بالفداء، ولكن محل دفع الفداء الذي فك الأموال من اللصوص اشترط فيه فكه ليرده إلى ربه من غير قصد ملكه وإلا بأن كان فكه ليتملكه، ويظهر ذلك من قرائن الأحوال، فإن الشيء المفدي مجانا يكون لربه لأن هذا المفدي، والأحسن إلا مجانا يكون لربه يعني فيكون هذا مجزوما بإنها جوابا للشرط، إلا يفعل يكون مجانا لربه لأن هذا المفدي تبين أنه ظالم، لعل الصواب لأن هذا الفادي، هذا الفادي، ولعل هنا يقصد لأن هذا المفدي وهو ما أدري هل يقال أفداه الفادي هو الأصل، لأن هذا المفدي كذا تبين أنه ظالم أخذ الشيء من ظالم مثله فيعامل معاملة الظالم وبالله التوفيق. لما فرغ من الكلام عن الحدود وما يلحق بها شرع يتكلم على آخر باب من أبواب هذا الكتاب، فقال: باب جمل من الفرائض والسنن والأداب. وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهذا آخر باب من الكتاب. لله الحمد، نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.